بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة العاشرة بعد المئة في سلسلة أحب لغتي، ونستكمل إعراب أسلوب التعجب. قلنا ما نكرة تامة، نكرة تامة بمعنى شيء عظيم، شيء عظيم خلى مية النيل عذبة. نكرة تامة بمعنى شيء عظيم مبنية على السكون، ما في محل رفع مبتدأ، كأني قلت شيء عظيم، شيء ده مبتدأ على طول، وعظيم ده هو صفة ليه، يبقى دوت كلها كده على بعضيها في محل رفع مبتدأ. طب والخبر على طول والجملة بعدها في محل رفع خبر، ده قبل ما نتكلم. أعذب ماء النيل، قلنا أعذب هو ماء النيل يعني جعله عذبا، فعل ماض جامد للتعجب. جامد يعني ايه؟ يعني لا مضارع له ولا امر، مبني على الفتح. ما اعذب لا محل له من الاعراب، اعذب والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وما اللي هو نمره 3 في اسلوب التعجب اللي هو المتعجب منه، ما مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره غير المنونه على اخره لانه مضاف، والنيل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره غير المنونة لأن فيه ألف ولام. يبقى إذا المتعجب منه نمرة 3 ده هو مفعول به، وما أعذب، أعذب ده شكله اسم تفضيل ولكنه هيبقى فعل ماض جامد زي أنزل وأخرج وأذهب، بس هنا جامد لأن أنزل ينزل وأخرج يخرج، لا إنما هنا هو أعذب ما له فعل مضارع ولا لي فعل أمر، فبيستخدم جامدا هكذا للتعجب. طب ده ما أعذب ماء النيل، أعذب بماء النيل، ركز معايا لأن هتلاقي مفاجأة خطيرة جدا. أعذب زي أنزل زي أخرج، شكلها فعل أمر، ما احنا لما قلنا أعذب زي أنزل وأخرج يبقى ده فعل ماض. طب وهنا أعذب بماء النيل، لو أعذب يبقى زي أنزل أخرج، ده فعل أمر. طب ازاي فعل امر؟ المفروض ان الاثنين صيغتا تعجب، فانا هتحايل على الموضوع ده واقول ايه؟ اعذب بماء النيل، اعذب هقول عليه فعل ماضي. يا سيدي فعل ماضي ايه؟ ده هو بالسمع كده فعل امر. معلش ليه؟ لان الصيغتين بنفس المعنى، فادام اعذب، ما اعذب مين اللي اعذب، او ايه الشيء اللي اعذب ماء النيل، فعل ماضي، فالتاني هقول عليه برضو فعل ماض جاء على صورة الامر، فعل ماض جامد جاء على صورة الامر عشان يبقى شكله بس حلو، ما اقدرش اقول عليه فعل امر. وانا ما امرتش حد وقلت له اعذب ماء النيل، لا ده انا بقول، ده انا عاوز اقول ان ميه النيل هي اللي عذبت في نفسها عذوبه كويسه، فبقول عليه فعل ماضي كأني قلت عذب ماء النيل. طب عذب فعل ماضي، وماء هنا الفاعل هو اللي عذب والنيل مضاف اليه، انا عاوز نفس المعنى ده هو احطه على الاعراب بتاع اعذب ماء النيل، فهضطر اقول ان اعذب فعل ماضي، فعل ماض زي عذب جامد ملوش مضارع ولا امر، فعل ماض جامد جاء على صورة الامر لانه اعذب زي انزل اخرج. طب خد بالك جاء على صورة الامر وتسكت، لا ده انت قلت فعل ماض يبقى مبني على الفتح، فتح ايه بس؟ ده هو اعذب بالسكون يا سيدي، مبني على الفتح المقدر، يعني هو عليه السكون لانه جاء على صورة الامر، مبني على الفتح المقدر. مبني على الفتح المقدر دي خاصة بكلمة فعل ماض اللي احنا قلناها، وقلناها ليه؟ لان المعنى عذب ماء النيل. ركز ركز قوي في الموضوع ده، ادام فاهم المعنى بتاع الجملة اللي انت قاصدها ايه يبقى هتعرف تعريفها صح. المعنى عذب ماء النيل، مية النيل هي اللي عذبت، وعذب ده فعل ماض، انما انت قلت اعذب شكلها فعل امر، يبقى فعل ماض ده الاساس بتاعه، فعل ماض جامد مبني على الفتح المقدر، يعني الفتح مش هيظهر. ليه؟ لان انت قلت اعذب بالسكون. طب وعلشان السكون دي اقول ايه؟ اقول جاء على صورة الامر، فعل ماض جامد للتعجب مبني على الفتح المقدر، جاء على صورة الأمر. جاء على صورة الأمر دي بقولها علشان هو أساسا عليه سكون. بماء النيل هي أصلها عذب ماء النيل، عذب ماء، ماء ده فاعل، بماء النيل المفروض ماء هنا هتبقى فاعل، هتعربها فاعل وهي قبلها حرف جر. أيوة يا سيدي، هتقول فاعل مجرور، ما عندناش فاعل مجرور، الفاعل من المرفوعات، هتصرف فيها ازاي؟ هيقول لك الباء حرف جر زائد، وما اي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه مضاف لفظا، هو مجرور بالباء والكسرة اللي احنا قعدنا نقول عليها ديت لفظا يعني نطقا، مرفوع محلا فاعل. ركز معايا، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة لفظا مرفوع محلا فاعل، يعني هو كان هيكون فاعل او جه مكان الفاعل، بس جت الحرف الب ده هو حرف زيادة فجره لفظا يعني نطقا، انما هو مرفوع محلا يعني في محل رفع فاعل، بس هي بتتقال كده مرفوع محلا فاعل. ادام جبت كلمة لفظا يبقى تقول مرفوع محلا فاعل، يعني لفظا تيجي معاها كلمة محلا على طول، او لما تقول لفظا يبقى تعرف ان في بعديها حاجة محلا، لفظا مرفوع محلا فاعل والنيل مضاف اليه. يبقى ده الفرق بين اعرابي صيغتي التعجب، ما افعله وافعل به. والحته دي كانت بتبقى ظريفه قوي، بنعملها تريك او خدعه للدارسين، يجي يقول له اديني فاعل مجرور، الراجل يشد في شعره، فاعل مجرور يا سيدي الفاعل من المرفوعات، ما في فاعل مجرور. انت بتساله في حته بعيده خالص، انت بتساله في اسلوب التعجب وبتساله في صيغه افعل به بالتحديد، وهو لو عنده ذكاء لازم الجر ده يكون جر عارض مش اساسي، جر بحيث لا يصنف الفاعل من المجرورات، لان الباء حرف جر زائد زياده زياده، والجر ده هو جر في اللفظ في النطق بس، انما هو مرفوع محلا فاعل. ان شاء الله المحاضره القادمه باذن الله نبدا نتكلم في الشروط اللي بيصاغ منها افعل التفضيل. انت قلت ما افعله وافعل به، يبقى برضو افعله وافعل به، مع ان هنا بتعرب فعل ماض، ولكن زيه زي اسم التفضيل اكبر واصغر، هنشوف الاختلاف بينهم ايه المحاضره القادمه باذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.